يطلب المغفرة من ربه ويقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اللهم أكبر يا أمة الإسلام. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون الله جل وعلا وينهجون بذكره، وهم أفضل الخلق وأبعدهم عن معصيته جل وعلا. فلماذا نحن غافلون عباد الله؟ لماذا نحن غافلون عن الاستغفار؟ لماذا نحن غافلون عن هذا الخير العظيم؟ لماذا نحن غافلون عن الاستغفار مع كثرة ذنوبنا ومعاصينا؟ ولماذا عباد الله، لماذا لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونكثر من الاستغفار، مع أنه صلى الله عليه وسلم رغبنا فيه فقال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟ بل إنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستغفار كما أمره به ربه، فامتثل أمره وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. لا إله إلا الله، ما أحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته ووصول الخير والنفع إليها. وما أجهلنا عباد الله، ما أجهلنا حين نغفل عن امتثال أمره، ما أجهلنا حين نغفل عن التمسك بسنته والاهتداء بهديه صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أمة الإسلام، اعلموا أن العمل بهذه السنة المباركة وذلك بطلب المغفرة من الله جل وعلا بمحو الذنوب وستر العيوب، لا بد أن يكون ذلك نابعا من القلب مظهرا الافتقار إلى الله جل وعلا. ولا بد عباد الله، لا بد أن يصحبه إقلاع وابتعاد عن الذنوب والمعاصي. وأما من يستغفر الله جل وعلا بلسانه وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهو كاذب في استغفاره، لا ينفعه ذاك الاستغفار شيئا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: استغفار بلا إقلاع توبة الكاذبين. ولهذا أقول لكم معاشر المسلمين، أقول لكم وبكل صراحة، إن استغفارنا في هذا الزمان يحتاج إلى استغفار. نعم، استغفارنا في هذا الزمان يحتاج إلى استغفار صحيح صادق يتواطأ عليه القلب واللسان. وكيف لا نكون كذلك عباد الله؟ وكيف لا نستجيب لهذا عباد الله؟ وربنا الرحيم الرحمن ينادينا ويقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتأملوا رحمة الله بنا عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: أي رب أذنبت، أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الرب عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. الله أكبر، الله أكبر. ما أحذر الله جل وعلا عنا، وما أجهلنا عباد الله، ما أجهلنا حين نغفل عن التوبة إليه وكثرة الاستغفار والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ومن هنا عباد الله وجهوا نصيحتي ولكل مذنب عاصي، وكلنا نذنب ونعصي. فأقول يا تارك الصلاة ويا مضيعها، ويا من تنام عن صلاة الفجر، تب إلى ربك، تب إلى ربك، واسأله المغفرة، واعزم عزما صادقا على ألا تعود إلى هذه المعصية. ويا شارب الخمر والمخدرات أو الدخان، ويا من تبيع هذه المحرمات، تب إلى ربك، تب إلى ربك، واسأله المغفرة، واعزم عزما صادقا على ألا تعود إلى هذه المعصية. ويا من تساهلت في التعامل بالربا والرشوة، تب إلى ربك، تب إلى ربك، واسأله المغفرة، واعزم عزما صادقا على ألا تعود إلى هذه المعصية. ويا من عقدت والديك، يا من عقدت أمك وأباك، تب إلى ربك، تب إلى ربك، واسأله المغفرة، واعزم عزما صادقا على ألا تعود إلى هذه المعصية. ويا من غرك الشيطان، يا من غرك الشيطان، فعلقت قلبك بصاحب قبر، فذبحت له من دون الله، أو نذرت له من دون الله، أو شددت الرحال إلى قبره، أو طفت بالقبر وتمسحت بجدرانه وتربته، تب إلى ربك، تب إلى ربك، ما دمت في زمن الإمهال، واسأله المغفرة، واعزم على عدم العود إلى الشرك والبدعة، والزم التوحيد والسنة، وأبشروا جميعا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبشروا، إن أنتم تبتم إلى الله جل وعلا واستغفرتموه من ذنوبكم، أبشروا، فإن ربكم جل في علاه وهو الرحيم الرحمن، يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. لا إله إلا الله، ما أحلم الله عنا وما أجهلنا حين نغفل عن طلب المغفرة، ما أجهلنا حين نغفل عن طلب المغفرة وما فيها من هذا الخير العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتفى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن طلب المغفرة من الله جل وعلا وحده دعاء مهم وعظيم جدا، يدعو به الطائع بعد طاعته، ويدعو به العاصي بعد أن يتوب من معصيته. فأكثروا عباد الله، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار وداوموا عليه، أكثروا من الاستغفار الصادق الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، ويستشعر فيه العبد ذل العبودية والافتقار إلى الله جل وعلا وحده. واعلموا أيضا عباد الله، أن الاستغفار هو أعظم سلاح تطرد به الشيطان. اعلم يا عبد الله، أن الاستغفار هو أعظم سلاح تطرد به الشيطان، بل به تذله وتخزيه، وتدفع به عن نفسك العذاب. وحتى تدركوا معي عباد الله هذه الحقيقة، استمعوا معي لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أهوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. وتأملوا هنا مكر الشيطان بكم عباد الله، فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم واستغفروني. الله أكبر يا أمة الإسلام. الإسلام. الله أكبر يا أمة الإسلام، أكثروا من الاستغفار وداوموا عليه بأي ساعة من ليل أو نهار، وأبشروا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. ورحم الله عبدا أحيا هذه السنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وكل ذلك عندنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ولا